يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يقول إن النار لا تحرق بذاتها وإنما بإرادة الله، والسكين لا تقطع بذاتها وإنما بإرادة الله، وكل الأشياء والأسباب لا تؤثر بذاتها وإنما بالإرادة، هل كلامه هذا هو نظرية؟ هذا تكلف ولا حاجة إليه. النار تحرق والسكين تقطع، والله هو الذي جعل فيها ذلك، بدون أنك تقول التكلف وهالكلام المتكلف. نعم.